أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: والهيئات والفروق رمومان لا تستقل معانيها بنفسها، لأنها من سلف النساء والارتباطات. كان الكلام في تصنيف اللغة، فقلنا إن اللغة تنقسم إلى كلمة بسيطة مثل الأسماء، مثل جعفر وكارم، وكلمة مركبة مثل الأفعال، يكظم فلها وضعان، وضع للصيغة يفعل، ووضع للمادة الكاف والضاء والميم. وهناك هيئة تركيبية، هذه الهيئة تحصل من تركيب كلمة بكلمة، مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، سرت من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. على كل حال، اليوم المصنف يشرع في بيان التفاته. مثلا قولنا: السير من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة واجب. هناك هيئة تركيبية، هناك نسبة الوجوب إلى السير من المدينة إلى مكة، هناك ارتباط بين السير من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. هذه النسبة عرفناها من مجموعة دوال. الدال الأول من، حينما قلت سرت من المدينة المنورة. ثمان دلت على الابتداء، والدال الثاني سرت من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. إلى دلت على ماذا؟ دلت على أن الانتهاء ينتهي هذا السير بمكة المكرمة. وأيضا عندنا هيئتان: مكة المكرمة، المدينة المنورة، نسبنا التكريم إلى مكة، ونسبنا التنوير والنور إلى ماذا؟ إلى المدينة. هذه هيئة، لكن هيئة ناقصة. إذا قلت مكة المكرمة أو قلت المدينة المنورة لا يكون الكلام، بل لا بد من إكماله. فهذه هيئة ناقصة. وتوجد لدينا هيئة تامة، يعني يحسن السكوت عليها. تقول: السير من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، هذا كله هيئة ناقصة، واجب. نسبة الوجوب إلى السير من المدينة إلى مكة هذه نسبة تامة، يحسن السكوت عليها. ومن هذا المثال نعلم أن الحروف ماذا؟ نسبتها ناقصة دائما، من إلى عن إلى على، هذه كلها نسب ناقصة. يعني ماذا نسب ناقصة؟ لا يحسن السكوت عليها. من ماذا؟ عن ماذا؟ إلى ماذا؟ على ماذا؟ فالحروف دائما تكون نسبتها نسبة ماذا؟ نسبة ناقصة. بينما الهيئات هناك هيئة ناقصة، مثل مكة مكرمة مثل المدينة المنورة. هذه هي ماذا؟ هي ناقصة. وهناك هي تامة مثل السير من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة واجب حتمي فيه ثواب واضح. نقرأ هذا المقدار. بعد أن زينا هذا المعنى نقسم المعاني إلى معاني إثنية ومعاني ماذا؟ معاني حرفية. ما هو المراد بالمعنى الحرفي؟ المعنى الحرفي هو المعنى النسبي، فكل نسبة يطلق عليها معنى حرفي. والمعنى الاسمي هو المعنى الاستقلالي الذي له معنى مستقل. إذن المعنى الحرفي هو المعنى النسبي، المعنى الرفعي، المعنى الذي وظيفته الرابط بين أطراف الكلمة. واضح أن مثل مكة المكرمة هذه الهيئة الوصفية، مكة موصوف والمكرمة وصف، هذه الجملة الوصفية ربطت بين التكريم وبين مكة. هذه الهيئة قال لها معنى ماذا؟ معنى نسبي، معنى ربطي، بخلاف ربطة مكة. نفس مكة انت تتطور معنى مكة بالاستقلال من دون ان تدخل لفظة مكة في جملة اخرى. لكن الحروف مثل من سمست بلقا من انتدوا على الابتداء، اذا ادخلت في الجملة سرت من البصرة. الى متى تعرف الناس على الانتهاء؟ اذا ادخلت وربطت في الكلام سرت من البصرة الى الكوفة. اذا المعنى الحرفي هو المعنى النسبي، والمعنى الاسمي هو المعنى غير النسبي، المعنى الاستقلالي. واضح. المعنى النسبي، المعنى الحرفي هو المعنى النسبي، هو النسبة. هذه النسبة اما ان تأخذها من الحرف، اما ان تأخذها من هيئة الجملة التامة، اما ان تأخذها من هيئة الجملة الناقصة. النسبة المأخوذة من الحرف مثل في، في تدل على النسبة الظرفية، تقول الكتاب في المكتبة، يعني ظرف الكتاب المكتبة. فإذا في تدل على ماذا؟ معنى نسبي. أحيانا النسبة تأخذها من ماذا؟ من هيئة الجملة الناقصة، مثل مكة المكرمة المدينة المنورة. وأحيانا النسبة والمعنى الحرفي تأخذه من هيئة الجملة ماذا؟ التام، السير من المدينة إلى مكة واجب. حينما رتبت هذه الكلمات وألفت بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومن إلى وواجب، تحقق الكلام المفيد. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها، يعني ماذا لا تستقل معانيها؟ يعني لا تدرك معانيها بالاستقلال. احيانا انت تدرك شيء بالاستقلال، واحيانا تدرك شيء اذا وقع في ظن شيء اخر. اعطيك مثال تكويني الان من باب التقريب لا من باب الدقه. عندنا البناء الهندسي يتالف من طابوق وادر واسنان، وعندنا ماذا؟ شكل البناء الهندسي. الطابوق والاسنان والادر يقوم بنفسه ام لا؟ قام بنفسه بذاته بالاستقلال. شكل البناء هل يتحقق من دون طابوق وادر واسنان؟ اذا هذا الشكل والهيئة قائم بالمعنى. واضح الله. من ارتباط الطابوق للآجر بشكل معين تتحقق الهيئة. واضح الله. مثيل المعنى الاسماء مثل محمد جعفر الكاظم، تدرك معنى هذا الاستقلال ام لا؟ تدرك معنى من من انت ما تدرك معناها الا اذا دخلت في ضمن جملة واضح ام لا. وبالتالي هذه الحروف يختلف معناها من مكان الى مكان باختلاف ماذا؟ باختلاف الافراد. مثلا حتى بمعنى الغاية الى ان وبمعنى التعليل كل. حينما اقول اجتهد حتى تنجح هنا يعني اجتهد كي تنجح او اجتهد الى ان تنجح. اجتهد كي تنجح مو اجتهد الى ان تنجح وبعدين لا تجتهد. فهنا حتى بمعنى التعليل كي. لكن حينما اقول صوم حتى الغروب هل هي بمعنى الصوم كي يطلع الغروب او صوم الى ان يطلع الغروب؟ الى ان واو. لا بعض الصوفية ماذا قال؟ قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا نحملها على التعليل اعبد ربك كي يأتيك اليقين. هم قالوا لا واعبد ربك الى ان يأتيك اليقين. اذا وصلت الى مرحلة اليقين بعد ما كن عبادة فالصوفية والتواب من يوصل الى تلك المرحلة لا يقوم ولا يصلي يقول انا وصلت الى مرحلة اليقين واضح ام لا؟ اذا الحرف يعرف معناه من خلال الافراد خلال الربط بين الافراد. قال والهيئات والفروق عموما لا تستقل معانيها بنفسها لانها الهيئات والفروق من سمح النسب والارتباطات وظيفتها نسبة شيء الى شيء الربط بين الاشياء. ففي قولنا السير الى مكة المكرمة واجب تدل الى على نسبة خاصة بين السير وبين ماذا؟ وبين مكة حيث ان السير ينتهي بمكة فاذا الى تدل على الانتهاء. وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصية نسبنا وصف المكرم والسكرين الى مكة وهي كون المكرم وصفا لمكة. واضح ان شاء الله. هذه هي ناقصة. اذا في البداية تفرق الى الحاصلة ثم تفرق الى الهيئة هيئة الجملة ناقصة. الان يتفرق الى هيئة الجملة التامة. هذه الهيئات الثلاث هيئة الحرف هيئة الجملة التامة هيئة الجملة الناقصة يقال لها معاني حرفية معاني نسبية معاني ربطية معاني غير استقرارية. وتدل هيئة جملة السير يعني الى مكة المكرمة واجب نسبة بين الوجوب وبين السير على نسبة خاصة بين السير وواجب وهو نسبة الوجوب الى ماذا؟ الى السير. وهي ان الوجوب ثابت فعلا للسير والنسبة التي يدل عليها الحرف الآن يفصل فيهم واحد واحد. والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة عامة فقط أنت تأكيد الحرف إلى عام إلى على إنما لا يخص لتكوين جملة ولهذا تسمى بالجملة بالنسبة الناقصة. الحروف نسبتها نسبة ناقصة تحتاج إلى أطراف لكي تكون هذه النسبة عامة. واما الهيئات فهي على نحو فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية مكة المكرمة المدينة المعروفة وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة عامة وتسمى نسبة عامة مثل السير من المدينة واجبون هذه نسبة عامة. هذه النسبة التامة ان نستفيدها من الخبر الجملة الخبرية او من الجملة الانسانية. التفت الجملة الخبرية مثلا تقول فلان مجتهد اخبرت عن فلان بانه مجتهد هذه نسبة خبرية وجملة ثانية. احيانا انت تخاف فلان تقول اجتهد هذه اجتهد جملة اجتهد فعل الفاعل ضمير مكتسب تقديره انت فتكونت الجملة من فعل فاعل اقل الجملة تكون من فعل فاعل. لكن ان شاء انا اريد ان انشي الاجتهاد، لا اريد ان اخبر عن الاجتهاد. اذا قلت فلان مجتهد حكيت عنه واخبرت عنه انه مجتهد، اذا قلت فلان اجتهد واضح الله، او مثلا هذا فلانان كتب الدار، هذه جملة تامة خبرية، اخبرت عن حدث وقع وهو كتابة الدار. واحيانا اقول يا فلان اكتب الدار، هذا ان شاء الله واضح. يقول وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة وتسمى نسبة تامة، وذلك كهيئة الجملة الخبرية او هيئة الجملة الانشائية. من قبيل على لك ناصر مرتب هيئة الجملة الخبرية، من قبيل زيد عالي هذه هيئة الجملة الخبرية، وصام هذه هيئة الجملة الانشائية، هذا صم جملة وليس مقرنة، صم انت واضح. انشاء الصوم يريد ويصطلح اصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة، سواء كانت هذه النسبة مدلولة للحرف، مدلولة للحرف انواعه يعني دل عليها الحرف المدلول يعني المعنى الذي دل عليه الحرف، مثل الى يدل على ماذا؟ الانتهاء. من يدل على الابتداء؟ على يدل على الاستعلاء، في تدل على الظرفية. سواء كانت يعني النسبة مدلولة يعني معنى دل عليها الحرف، او لهيئة الجملة الناقصة، او يعني سواء كانت النسبة مدلولة لهيئة الجملة التامة يعني النسبة دلت عليها هيئة الجملة الناقصة، مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة واضح، او لهيئة الجملة التامة يعني سواء كانت النسبة مدلولة لهيئة الجملة التامة، مثل السير واجب، الوقوف ممنوع. وبالمعنى الاسمي يعني ويصطلح اصوليا على التعبير بالمعنى الاسمي، واضح العرض. فوق يقول ويصطلح اصوليا، اول الفقرة، على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة كذا كذا، ويصطلح اصوليا على التعبير بالمعنى الاسمي عما سوى ذلك، عما سوى مثل يعني من المدلولات من هذه المعاني، يعبر عن هذا المعنى ماذا؟ المعنى الاسمي او المعنى الاستقلالي. ان شاء الله واضح هذا الكلام. ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في امور، الامر الاول ففي المعنى الاول ان المعنى الحرفي متكون بالطرفين، من دون وجود الطرفين او الاطراف لا معنى للمعنى الحرفي. الان الى بمفردها لا تدل على الانتهاء، لكن حينما اقول سرت الى المدرسة باضافة الطرف الاول سرت والطرف الثاني المدرسة، نعرف ان معنى الى الانتهاء. حينما اقول من لا نعرف معناها، لكن اذا قلت سرت من البيت نعرف ان معنى من الانتهاء. اذا الحرف متقوم بالاطراف بخلاف المعنى الاسمي قائم ببعثه لا يحتاج الاطراف. تقول ماذا؟ جعفر، جعفر تتصور معنى الحرف انه جعفر، سواء قلت سرت الى جعفر او لم تقل. تقول جعفر مات ام جعفر عاد ام تستطيع تقول جعفر، معنى جعفر تتصور بالاستطلاع. هاي الفارق الاول. قال ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في امور، منها ان المعنى الحرفي باعتباره نسبة، باعتباره نسبة عن ماذا؟ يعني يقوم بالرب، وكل نسبة يعني كل مفهوم للرب متقونة بطرفيها. الرب لا تربط بين ماذا؟ رابط يستطيع رابط ومعاني مرتبطة. مثل الان اعطيكم مثال كثير، سيارة تريد ماذا؟ تجر سيارة، لابد من سيارة جارة وسيارة مجرورة وحبال، واضح يربط بين الجار والمجرور، واضح لا؟ اذا هذا الجار وهذا الراس يحتاج الى رابط وهو الحبل، وأشياء مرتبطة، السيارة الأولى والثانية، الجار والمجرور. كذلك الكلام يحتاج إلى رابط وهو الحرف، ويحتاج إلى معاني مرتبطة. واضح أم لا؟ وكل نسبتين يعني ربطين متقومة بطرفيها، طرفين هذا المعاني المرتبطة، فلا يمكن أن يلحظ طبعا بطرفيها، هذا أقل شيء في الأنفراح، أقل شيء بالطرفين، فلا يمكن أن يلحظ دائما هذا المعنى النسبي إلا ضمن لحاظ طرفين النسبة، تلحظ طرفين النسبة. واضح أم لا؟ حتى ما تتصور معنى الغاية أو معنى التعليل إلا إذا أدخلت ضمن جملتكم حتى الليل، حتى هنا بمعنى الغاية إلى أن عبد الربط حتى يأتيك اليقين، حتى هنا بمعنى كي. واضح؟ إلا ضمن لحاظ طرفين النسبة. وأما المعنى الاسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة من دون الحاجة إلى معاني مرتبطة، من دون حاجة إلى الرابط، مثل أسد، فرس، زعفار، إنسان، بيت. واو. المحقق النائمي رضوان الله عليه فرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية بالإخبارية والإيجابية. التفتوا، هذا معنى رفيع. يقول المعاني الإثنية معناها ماذا؟ هناك معنى في رتبة سابقة موجود، يأتي المعنى الإثني ويخبر المعنى. مثلا جعفر، أنا من أقول لك جعفر أو الإمام جعفر الصادق، تتصور شخصية الإمام الصادق، هذا الإمام جعفر الصادق اسمع، ما هي وظيفتها؟ إخبار معنى شخصية الإمام الصادق في ذهنك. فإذا في صورتك الذهنية يوجد مسبقا معنى شخصية الإمام الصادق، دور هذا اللفظ وهذا الاسم إخبار وإحضار ذلك المعنى الموجود في رتبة سابقة. فإذا المعاني الإثنية معاني إخبارية، يعني دور المعنى الإثني إخبار وإحضار وإيصال المعنى الموجود في الذهن في رتبة سابقة. طابة بين الحروف، ما هو دورها؟ دورها الربط. ما هو معنى الحرف اصلا؟ يربط ابن مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما الربط بينهما؟ جاء حرفان، قال سرت من المدينة المنورة الى مكة المكرمة، الحرف ربط من والى، ربط بين المدينة المنورة وبين مكة المكرمة. ما الذي اوجد الرابط؟ ما الذي اوجد الابتداء من؟ ما الذي اوجد الانتهاء الى؟ قبل ورود لفظة من يوجد معنى الابتداء؟ لا يوجد. قبل ورود لفظة الى هل يوجد معنى الانتهاء؟ لا يوجد. اذا في رتبة سابقة هل يوجد معنى الحرف؟ لا يوجد. متى يوجد معنى الحرف؟ اذا جاء الحرف. الحرف وظيفته ايجاد الرابط، ايجاد معنى الحرف. ما هو معنى الحرف؟ الربط. الحرف هو عين الربط بين الطرفين، عين الربط بين الاطراف. وما هو دور الحرف؟ ايجاد الرابط. فنقول المعاني الحرفيه معاني ايجاديه، يعني المعاني الحرفية وظيفتها إيجاد الربط بين الكلام، إيجاد التناسق والارتباط بين الكلام. وقبل هذه الحروف هل في رتبة سابقة يوجد ربط؟ لا يوجد. واضح؟ إذن الفارق بين المعاني الإثنية والمعاني الحرفية إن المعنى الإثني في رتبة سابقة موجود في الذهن، حينما يأتي الاسم يحضر ويخطر ذلك المعنى الموجود في الرتبة السابقة. اما المعنى الحرفية في الرتبة السابقة لا يوجد رابط، لا يوجد معنى ربطي. حينما يأتي الحرف يوجد الرابط، يحدث الرابط، فهو يوجد معنى، معنى ايجابي، يوجد الرابط، يوجد التناسق في الكلام. واضح الكلام ام لا؟ الى هنا واضح. اذا المعاني الاسمية معاني اخطارية، والمعاني الحرفية معاني ايجابية. هذه ايجابية المعاني الحرفية لها كلام. ايها النائم، نحن نسلم ان الحرف يوجد الرب، هذا واضح. الحرف اذا جاء يربط بين الكلام، نحن نسلم. لكن نسأل من؟ لماذا الحرف هو الذي اوجد الرب؟ لماذا لم يوجد الرب في الحرف؟ لماذا الحرف بالذات؟ لماذا الحرف بالذات هو الذي اوجد الرب؟ لماذا لا ناتي بحركة الكلام او شيء هي التي توجد الرب؟ لماذا خطوط الحرف هو الذي اوجد الرب؟ الرابط وجد بسبب الحرف، لانه في الرتبة السابقة لهذا الحرف معنى. لو لم يكن لهذا الحرف معنى لم استطاع الحرف ان يوجد الرابط. اذا لابد ان نسلم ان للحرف معنى في الرتبة السابقة. على اثر وجود معنى للحرف في الرتبة السابقة استطاع الحرف ان يوجد الربط بين المعاني، والا الحرف اذا ما الى معنى في الرتبة السابقة كيف يربط بين المعاني المرتبطة؟ واضح. هذا المعنى الربطي، المعنى الموجود للحرف موجود في الصورة الذهنية، كما ان المعنى الاسمي الموجود للاسم في الصورة السابقة موجود في الصورة الذهنية. وبتقدير اخر، ضرب الذهن فيه نسبتان، فيه نسبة المعاني الاسمية الى الاسم، وفيه نسبة المعاني الحرفية الى الحرف. فاذا يوجد معنى سابق في الذهن سيكون المعنى الاسمي معنى اخباري يخطر معنى الاسم الموجود في الذهن ويحضره، والمعنى ماذا ايضا؟ والمعنى الحرفي ايضا اخباري يخطر ويحضر معنى الرب الموجود في الذهن للحرف، يخرجه من الذهن ويحضره. اذا هذا التفريق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، على ان المعاني الاسمية اخبارية والمعاني الحرفية ايجادية وليست اخبارية. هذا الفارق ليس بفارق. واضح كيف عجبنا ان هذا الفارق ليس بفارق. نحن نقول سلمنا ان الحرف يوجد ماذا؟ الرابط. نسأل لماذا الحرف بالذات هو الذي اوجد الرابط؟ اذا لابد للحرف في رتبة سابقة معنى، معنى الرب قبل ان يربط لابد اليه معنى. هذا معنى الرب اين موجود؟ موجود في الصورة الذهنية، في ذهن الانسان. طبعا لا. اذا التفت، نسبة الاسم الى المعاني الاسمية كنسبة الحرف الى المعاني الحرفية في الذهن. يعني كما ان في الذهن توجد معاني اسمية، كذلك في الذهن توجد معاني حرفية. كما ان الاسم يخطر ويقدر المعنى الاسمي الموجود في الصورة الذهنية، كذلك الحال يخطر ويقدر المعنى الموجود في الصورة الذهنية للحال. واضح ام لا؟ وبالتالي هذا الكلام بعيد عن المحقق المعني. ولذلك السيد رضوان الله على السيد الشريف كانما يسكر يقول ماذا انا لن افهمه واستفيده من كلمات مقررة لبحث المحقق الناعيني، ربما مقصود المحقق الناعيني غير، لكن ما فهمته من كلمات من كتبوا بحثه وقرروه هذا المعنى. واضح. نقرأ هذا المقدمة. وقد ذهب المحقق الناعيني رحمه الله إلى التفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، لأن الأولى يعني المعاني الإسمية إخبارية يعني تخبر المعنى الإسمي في الذهن، والثانية المعاني الحرفية إيجادية يعني توجد الرب بين الكلام بعد أن لم يكن الرب موجودا. ما معنى الإخبارية والذهن؟ قال والمستفاد من ظاهر كلمات مقرر بحثه، مقرر بحث المحقق الناعيني، النائم له دورتان، الدورة الأولى قررها المحقق الكاظمي تحت عنوان فوائد الأصول مطبوع الآن في 3 مجلدات، الدورة الثانية قررها السيد الطوري رحمه الله تحت عنوان أجود التقريرات. إذا أجود التقريرات للسيد الطوري وفوائد الأصول للكاظمي، هذه التقريرات بحث ماذا؟ محقق الناعيني. وفي هذين البحثين موجود هذا الكلام، معنى تفسير معنى ماذا؟ الإخبارية والإيجابية. والمستفاد يعني الذي استفيده من ظاهر كلمات مقرر بحثه أن مراده مراد الناعيني بكون المعنى الإسمي إخباريا، أن الإسم مثل جعفة يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في الرتبة السابقة على الكلام قبل أن أورد لفظ جعفر الصادق في غير الشخصية الإمام الصادق سلام الله عليه. وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى، إلا الكشف عن ذلك المعنى، اختار ذلك المعنى، اختار ذلك المعنى. إذا المعنى الاسم موجود في الرتبة السابقة. ومراده عن محقق الناعيني بكون المعنى الحرفي إيجابيا أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام إلى ومن، أداة تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حينما تقول سرت من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فمدلوله مدلول الحرف هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفردات الكلام، نفس الربط اللي صار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذا مدلول الحرف من ومدلول الحرف إلى. ولا يعبر الحرف عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة، من مرحلة الإيجاب. الحرف قبل أن يأتي الحرف هل كان هناك ترابط في الكلام؟ لا، حينما جاء الحرف أوجد الترابط، ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعنى، محققا لمعنى. كيف يوجد معنى؟ لأن معنى الحرف ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به في الحرف. واضح. السيد الشهيد يجيب قال وهذا المعنى من الإيجابية للحرف. واضح البطلان. يعني ماذا الإيجابية اللي فهمناه؟ أن الربط ما كان موجود، جاء الحرف وأوجده. نحن نسأل منكم لماذا الحرف أوجد؟ لأن إلى معنى الرتبة السابقة هذا المعنى كان موجود في الذهن. إذا نسبة الحرف إلى المعاني الربطية في الذهن كنسبة على حد سواء مثل نسبة ماذا؟ الاسم إلى المعاني الاسمية في الذهن. وهذا المعنى من الإيجابية للحرف واضح المطلق، لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام ولكنه يعني الحرف إنما يوجد ذلك، يعني يوجد الربط في مرحلة الكلام بسبب دلالته، بسبب دلالة الحرف على معنى، لابد الحرف له معنى وهو معنى الربط. هذا معنى الربط وين موجود؟ في الذهن والصورة الذهنية. أي دلالة، أي على الجانب النسبي، يعني أي بسبب دلالة الحرف على الجانب النسبي والربطي، هذا الجانب النسبي والربطي الموجود وين؟ في الصورة الذهنية، في التصور الذهني. واضح ام لا؟ ونسبته، لاحظ العبارة جيدا، ونسبته يعني ونسبة الحرف الى الربط القائم، يعني هذا المعنى الربط، هذا الربط، الربط وين؟ القائم يعني الموجود في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم، يعني على حد يعني مثل عين ربط وصف الاسم. المفروض يكون ماذا؟ نسبة الاسم بالمعاني الاسمية. واضح ام لا؟ الافضل ان يعبر نسبة الرب. لماذا؟ لان في البداية قال نسبة الحرف الى الرب. المفروض يقول كنسبة الاسم الى المعنى الاستقلالي. وياي ام لا؟ او انه يعبر بالربط المكان، يقول وربط الحرف بالنسبة الى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد، يعني مثل ربط الاسم، يعني كنسبة الاسم بالمعاني الاسمية الداخلة في تلك الصورة في الصورة الذهنية. يعني في الصورة الذهنية وجد معاني حرفية ومعاني اسمية. الاسم يدل على المعاني الاسمية الموجودة في الصورة الذهنية، والحرف يدل على المعاني الحرفية الربطية الموجودة في الصورة الذهنية. ثلاثة، صحة التفرقة بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية بالإخبارية والإيجابية. هذا إذا فسرنا هذا المعنى، يقول لك هناك معنى دقيق ولطيف لإيجابية المعاني الحرفية. بمعنى دقيق نرجوه، يقول إلى الحلقة الثالثة. نعم، هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجابية المعاني الحرفية تتميز به المعاني الحرفية عن المعاني الإسمية، تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.